سبي النساء ووزعنا على المقاتلين. كان نصيب النبي صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي بن أخطب سيد بني النضير الذي قتل كما ذكرنا في مع بني قريظة. فهذه صفية زوجة كنانة ابن أبي الحقيق ابن ملك خيبر. فكانت في البداية في لما وزعت كانت في نصيب دحية الكلبي رضي الله عنه. فجاء علي بن أبي طالب قال يا رسول الله هذه بنت ملك وزوجة ملك ما ينبغي أن تكون عند أحد غيرك. فاستأذن دحية فقال نعم. فجاءها النبي صلى الله عليه وسلم بنت ملك وزوجة ملك مكانتها عظيمة. فقال لها أنت حرة. أطلقها النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم لسرعة إسلامها. أول واحدة من اليهود تسلم. قال يعني سألها كيف أسلمت؟ قالت لما كانت الهجرة وذكرنا قصتها في ذلك الوقت لما هاجرت أنت إلى المدينة خرج أبي حيي بن أخطب وعمي ياسر بن أخطب ليروك. فلما رجعوا أنا جالسة بنت صغيرة أسمعهم فسمعت أبي يقول لعمي أهو هو؟ قال نعم. قال أهو النبي الذي موجود عندنا في التوراة؟ قال نعم. قال عرفت بكل علاماته؟ قال نعم هو ورب يهود. قال ما عزمت؟ قال عزمت على عداوته أبد الدهر. تقول فأنا منذ ذلك الوقت والإسلام في قلبي عرفت أنك نبي. منذ ذلك الوقت أبي وعمي يشهدان أنك نبي. فلما حانت لها الفرصة أسلمت. فلما راها النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر تزوجها صلى الله عليه وسلم وكانت لها مكانة. لكن كان دراتها زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لجمالها ولمكانتها كان يزعجنها فكان يؤذينها بالكلام. فإذا أرادوا أن يؤذونها ينادونها يا بنت اليهودي. هذا سبحان الله طبيعة الضرات النساء. هذا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يفعلن ذلك فما باله بغيرهن. طبيعة سبحان الله طبيعة البشر. فكانت تبكي رضي الله عنها. فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهي تبكي فقال ما يبكيك؟ قالت يا رسول الله نساءك يقلن لي يا بنت اليهودي. حيي بن أخطب أبوها من ذرية هارون عليه السلام. فقال لها إذا قالوا لك ذلك فقولي أبي هارون وعمي موسى فمن له ذلك. فلما جاءوا المرأة الجاية قالوا لها يا بنت اليهودي قالت أبي هارون وعمي موسى فمن له ذلك. من عند أب نبي وعم نبي فيكم واحدة؟ فسكتنا. فظهرت عليهم أيدها النبي صلى الله عليه وسلم عليهم. انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحصن الآخر إلى القسم الآخر الآن منطقة أخرى من خيبر مكان الكتيبة. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يحاصرها وأمر بجلب المنجنيق. الآن يجر المنجنيق هذه المسافة كلها لأنه وجد أن المنجنيق له أثر كبير في فتح الحصون. فشوف سبحان الله الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق الناس بها. قال لا يعرفها العرب لكن لما عرفها النبي صلى الله عليه وسلم استعملها فورا ما أخر استعمالها. أي شيء فيه فائدة للمسلمين مصلحة المسلمين نستعمله ما نتأخر. ففعلا جاء بالمنجنيق. بدأ الحصار حول الحصن. اليهود يضربون بالنبال ولا يخرجون. جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحصار. جاء من البدو من الأعراب. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم. في هذا الوقت كان النبي صلى الله عليه وسلم يوزع الغنائم التي غنمها من حصن النزار. قاعد يوزع الغنائم. فلما جاء وهذا وأسلم أمر بأن يعطى جزء من الغنيمة. فقال ما هذا؟ إيش هذا الذي أعطيتني إياه؟ قال هذا لك. هذا يعني مكافأة لك. قال والله ما على هذا اتبعتك. أنا مو جاي عشان الغنائم. إنما اتبعتك على أن أضرب بسهم ها هنا. وأشار إلى نحره. فأدخل الجنة من ها هنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن تصدق الله يصدقك. إن تكون صادق مع الله الله يصدق معك. بعد فترة أراد بعض المسلمين الهجوم معهم هذا الأعرابي. فرماهم اليهود بالنبال، فجاءه سهم في المكان الذي أشار إليه. سبحان الله، بعد الإسلام بلحظات أصابه سهم في المكان الذي أشار إليه، فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهو هو نفس الرجل؟ قالوا: نعم. فنظر إلى المكان الذي أشار إليه فإذا فيه السهم، قال: صدق الله. فصدقه الله، ثم دعا له النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إن هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك، قتل شهيدا وأنا شهيد على ذلك. يقول الصحابة، من كبار الصحابة الجالسين، يقول: فتمنينا لو كنا مكانه. سبحان الله، لحظات وجاءته الشهادة والرسول يشهد على ذلك. فأي مكانة عظيمة هذه! سبحان الله، مرة أخرى، الجنة يسيرة لمن يسرها الله تعالى له. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يوزع الغنائم، وزع الغنائم وكتب سهما للمرضى الذين لم يخرجوا من أهل الحديبية، ما زالوا في المدينة، منعهم المرض، حسبهم مع المقاتلين صلى الله عليه وسلم، وكتب سهما لمن مات من أهل الحديبية ولمن قتل من الصحابة، سهم لأهلهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حسب كل هذا في توزيع الغنائم. عندها وصلت قوات غطفان. الآن وصل الأحمق المطاع ومعه 5000 وصل، والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد يوزع الغنائم. فاستأذن عيينة ليقابل النبي صلى الله عليه وسلم فأذن له، فجاء والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد يوزع الغنائم، عرف أن المسألة انتهت. فقال: يا محمد، أعطني من هذه الغنائم جزاء ما تركت اليهود وما أعنتم. أنا تركت اليهود، خليت، كنت أستطيع أقاتلك مع اليهود لكن تركت اليهود، فمكافأة لي، أعطني من الغنائم. قال: يا عيينة، إنما تركت لصارخ صرخ، مو في واحد نادى أدركوا قومكم. عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم عرف القصة، ما كان يتوقع أن يعرفها. فقال: يا محمد، أجزني، يعني لا بأس، أنت كريم، أعطني. قال: لك ذو الرقبة. قال: ما تقصد؟ قال: يا عيينة، أنت البارحة ما كنت نايم ورأيت رؤيا في المنام أنك تطلب مني الغنائم، وأنا أقول لك ذو الرقبة. يخبرها عن رؤياه، فتعجب عيينة: إيش هذا؟ قال: أي نعم، رأيت هذه الرؤية، أعطني ذو الرقبة. قال: ذو الرقبة جبل خالي، ما في شيء، أخذه. فلم يأخذ شيئا، لا من غنائم خيبر ولا العرض الذي عرض عليه مقدما، خذ ثمار خيبر سنة، راح عليه كل شيء. عيينة بدأ يحرض اليهود، لما شاف أنه ما محصل شيء بدأ يحرض اليهود، راح لهم، دخل عليهم في الحصن، قال: اصبروا وأنا معكم وأنا أقاتل معكم. قال: والله ما جاءتنا المصيبة إلا من رأسك، أنت الذي غررتنا، أنت الذي خدعتنا، أنت الذي فعلت هذا أيضا ببني قريظة لما تركتموهم في الأحزاب وخليتهم محمد يذبحهم، ما مصيبتنا إلا منك. فأيضا الحارث بن عوف سيد بني مرة كان جاء يرى المشهد، فقابلهم فيعاتب عيينة، قال: لو أخذت ثمار خيبر سنة ما كان أفضل لك؟ فكل العتب صار عليه. واستمر حصار هذا الجزء من خيبر 14 يوم. في اليوم الأخير سيد خيبر كنان بن أبي الحقيق امتلأ قلبه خوف، كل اليهود خايفين وفيهم جبن، سبحان الله، جبن غريب. فهم داخل الحصون الآن، والحصون منيعة ما تفتح، مع ذلك في منتهى الخوف. فكان كنان بن أبي الحقيق عند نبل، والنبل تعرفون يضعون فيها وتر حتى يرمونه، فالنبل عبارة عن خشبة مقوسة، فلا بد يشدونها حتى يرمون فيها. فأراد أن يربط الآن الطرف الثاني من الحبل في طرف النبل، يريد يربط الآن فقط ربط نبل، فمن شدة خوفه بدأ يرجف، هذا سيدهم ملكهم، فمن شدة خوفه يرجف يرجف يرجف، ما هو قادر يربط النبل. فلما شاف نفسه بهالحال ما هو قادر يربط النبل، عزم على الاستسلام. شيء قاتل إذا نبل ما هو قادر يربطه، كيف يقاتل؟ فنادى بالصلح، نادى سادة يهود قال ايش رايكم مصالحة؟ قالوا مصالحة. فبدأت المفاوضات على الصلح، استمرت المفاوضات، يهددون النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ما يقبل بالتهديد، يطلبون مطالب كبيرة ما يقبل. قالوا ندفع الجزية، قال الجزية قبل القتال، الآن بعد ما بدأ القتال تقولوا لي جزية؟ صلح، تنزلون عن حكمي، نتفق على أشياء ما هي جزية، غير الجزية. المهم ظلت المفاوضات، اتفقوا في النهاية على أمر، اتفقوا أن تخلى الحصون، تفتح حصون خيبر ويتركها اليهود، الجلاء، يتركون كل خيبر، ما يبقى في خيبر يهودي، ويترك السلاح، ما يأخذون معهم سلاح، كل سلاحهم يترك للمسلمين، ويترك الذهب والفضة، وكان هذا من أشد الشروط على اليهود، ما يأخذون معهم شيء من الذهب والفضة، ما عدا ذلك يأخذون ما يستطيعون حمله، أي شيء يحملونه يحملونه، لكن لا يؤخذ السلاح ولا الذهب والفضة. وما يبقون في الجزيرة، يجلون إلى الشام. مقابل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يطلق لهم أسراهم، الأسرى يطلقون، واشترط عليهم شرط أنه ما يخفون شيء من كنوزهم، الذهب والفضة ما يخفونه، يظهرونه، وإذا وجدت قطعة ذهب أو فضة مخبأة، إن وجد كنز مخبأ يقتل كل اليهود. شرط شديد، لأنه كان ممكن إيش يعملوا؟ يخبئوا الذهب والفضة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يسلموا كل ما عندهم، فاشترط عليهم هذا الشرط. وفعلا بدأت الاستعدادات للجلاء، وسلم اليهود سلاحهم، فتحوا الحصون ودخلها المسلمون، وسلموا سلاحهم، وسلموا الذهب والفضة، وبدأ الاستعداد للجلاء. غنم المسلمون في هذا المكان 1000 رمح و400 سيف و500 قوس بكل نبالها غير الذهب والفضة، و40,000 نخلة فقط من الكتيبة غير النطاط والشق. فتأمل هذا الخير الذي جاء للمسلمين. ومن الغنائم التي حصل عليها المسلمين لما فتحوا الحصون، وجدوا نسخ قديمة أثرية من التوراة. فجاء اليهود قالوا يا محمد، هذه كتبنا المقدسة، فأعدها إلينا. فالنبي صلى الله عليه وسلم، انظر التسامح، كان يستطيع أن يمزقها. هذه أخذت في الحصون الأولى، وجدوها أخذت عنوة، ما هي مع الصلح، فكان يستطيع أن يمزقها ويحرقها، خاصة فيها كلام منحرف. فمع ذلك انظر تسامح الإسلام مع الأقليات، فأرجعها إليه، ما فعل فيها شيء ولا لم يلمسها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن اليهود تشاوروا فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا محمد، أنتم ما تعرفون خيبر مثلنا، وما تعرفون هذه المزارع، مزارع شاسعة، أخصب واحة في كل الجزيرة خيبر، ما في مثل خيبر في كل الجزيرة، في الكتيبة 40,000 نخلة غير الشق والنطاط. فقالوا يا محمد، إن شئت تتركنا في خيبر أجراء، ما هم ملاك الآن، نعمل خدم، نعمل أجراء عندك مقابل أجرة، نبقى ونرعى بساتيننا، نحن نرعاها أفضل منكم. فوافق النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقوا في خيبر أجراء، البيوت للمسلمين، والملك كله للمسلمين، والمزارع كلها للمسلمين، وهؤلاء خدم عند المسلمين، مقابل أن يأخذوا نصف ثمار خيبر، كل سنة لهم 50% من الثمار. ثم النبي صلى الله عليه وسلم سمح لهم بأن يسكنوا البيوت ليس ملكا، وإنما هي ملك للمسلمين، لكن من باب أنهم لابد أن يسكنوا في مكان، فسمح لهم أن يسكنوا في هذه البيوت التي هي ملك للمسلمين. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم قال اتركوهم، لا تعتدوا عليهم. وبعد كم يوم ما زال النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، وإذ أحد من المسلمين يكتشف كنز مخبأ، ذهب وفضة مخبأة في بيت كنان بن أبي الحقيق، الملك اللي وافق، اللي وقع العقد، لقوا عند الذهب والفضة مخبأ. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يؤتى به وبأخيه الربيع، كانوا شركاء في الملك، جابوه، قال له تعال، دخل البيت، فتح الكنز، قال ما هذا؟ هنا ارتجف كنانة وارتجف الربيع وسقط في أيديهم العقد. إذا اكتشف كنز يقتل كل اليهود. فأول واحد خبى هو هذا اللي وقع العقد. عرف كنانة بن أبي حقيق أنه سيقتل وخاف على يهود أن يقتلوا، فأخذ يستسمح النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يعني النفس والكذا وأنا فعلتها. فعندها أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل كنانة والربيع فقط من بين كل الناس لأنهم الذين غدروا، وترك باقي اليهود. فهكذا قتل سيد خيبر وأخوه. مع ذلك اليهود أخفوا أموال كل هذا، ومع ذلك أخفوا أموال، المال في نفوسهم وكانوا يتاجرون بها فيما بعد، ما اكتشفها المسلمون. انتهت المعركة، النبي صلى الله عليه وسلم يخيم حول خيبر. جاءت واحدة من اليهود هي زينب بنت الحارث زوجة سملام بن مشكم الذي قتل وابنة أخي مرحب. قالت يا محمد لما عفوت عنا كان يستطيع تقتلنا كنا لأننا غدرنا، لكن لأنك عفوت عنا فقد أعددنا لك وليمة نشكرك على أنك لم تقتلنا. فجاءوا بالطعام للنبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت له بشاة مشوية مسمومة، وكانت قد سألت أي اللحم أحب لمحمد، فقالوا هو يحب لحم الكتف، فأكثرت السم في لحم الكتف. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلس مع الصحابة ليأكلها، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم مضغة أخذ لحمة وضعها في فمه يأكلها، ومد الصحابة يأكلون. أول واحد أكل واحد من الصحابة اسمه بشر ابن البراء، بشر البراء أكل مضغ الطعام ودخل جوفه. الباقين أول ما أكلوا النبي صلى الله عليه وسلم قال أمسكوا، كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بلع شيء من الطعام لكن شيء قليل، فقال أمسكوا ادفلوا. قالوا ما لك يا رسول الله؟ قال إن هذه الشاة شاة مشوية ميتة تحدثني. شوف المعجزة، شاة مشوية. قال إن هذه الشاة تحدثني أنها مسمومة. فقال بشر والله يا رسول الله قد شعرت بها من أول لقمة، من أول ما بلعتها شعرت أنها مسمومة، لكن لما رأيتك تأكل ما أحببت أن أبرأ بنفسي عن نفسك. كيف أنت تأكل من الشاة مسمومة أنا ما أكل منها؟ فشل رضي الله عنه، أصابه الشلل بسبب هذه الأكلة. ثم إنه مات بعد سنة من هذا الشلل. فلما مات أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المرأة زينب فأتي بها فقتلت بقتلها لبشر. النبي صلى الله عليه وسلم ظل باقي عمره يتألم من هذا السم، طول عمره يأتيه الألم من فترة لفترة بسبب السم. يقول عن نفسه صلى الله عليه وسلم ما زلت أجد، يعني أجد الألم، ما زلت أجد من الأكلة التي أكلت من الشاة يوم خيبر. هذا الحديث عند وفاته صلى الله عليه وسلم، يقول فهذا أوان انقطاع الأبهر مني، من أثر السم اللي في خيبر انقطع الأبهر العرق اللي يغذي القلب. يقول ابن القيم من علماء المسلمين فكانت هذه شهادة للنبي صلى الله عليه وسلم، مات شهيدا بأثر هذا السم من خيبر. فاكتملت له الصفات صلى الله عليه وسلم، مات شهيدا من أثر محاولة الاغتيال هذه. انتهت معركة خيبر، قتل المسلمين فيها 16 رجل فقط، كلها 16 رجل، قتل اليهود 93 رجل. ما عند نهاية معركة خيبر وإذ بوفد قادم، وإذ هم المهاجرين من الحبشة، كان النبي صلى الله عليه وسلم أرسل لهم عمرو بن أمية الضمري يستدعيهم، فجاءوا وصلوا المدينة وإذا النبي صلى الله عليه وسلم كان قد غادرها إلى خيبر، فجاءوا لحقوه ليشاركوا في فتح خيبر. وصلوا وكانت خيبر قد فتحت، فعندها قال النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة العظيمة والله ما أدري بأيهما أنا أسر، أبفتح خيبر أم بقدوم جعفر. وفد الحبشة يرأسهم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعطاء نصيب من الغنائم لمهاجري الحبشة، فوزعت عليهم الغنائم لأن كان نيتهم المشاركة في هذا الجهاد. انتقل اليهود الذين فروا من خيبر، بعضهم فر ذهب إلى فدك قبل الصلح الذين فروا من الحصون الأخرى ذهبوا إلى فدك، حصون فدك أيضا تمنعت، ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح حصون فدك بالصلح فصالحهم أيضا على نفس الطريقة التي صالح بها خيبر. ثم فتحت منطقة وادي القرى أيضا كانت لليهود، كانت المنطقة لليهود فأيضا فتحت بالقتال، بالقتال بهجوم كاسح، فتحها المسلمون عنوة وأخذوا كل ما فيها. ثم إن يهود تيماء، هذا الآن كلهم يهود لكن مناطق أقل شأنا من خيبر، يهود تيماء لما سمعوا بكل هذا أرسلوا يطالبون النبي صلى الله عليه وسلم بدفع الجزية، قالوا ما نريد لا صلح ولا قتال، بدفع الجزية مقدما، فصالحهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ففتحت كل مناطق اليهود. وبقى اليهود، بقى اليهود في الجزيرة كل زمان النبي صلى الله عليه وسلم، بقوا وزمان أبي بكر وزمان عمر إلى أن قتل رجل في خيبر، واحد من المسلمين قتل في خيبر، فحقق عمر في الأمر فما اعترف اليهود، قتلوا واحد من المسلمين وما اعترفوا من الذي قتله، قال إن لم تخرجوا لي من قتله أجليتكم جميعا، فأصروا رفضوا أن يخرجوا من قتله فأجلاهم عمر، فهذا سر خروجهم من خيبر. فأخرج يهود وادي القرى وأخرجوا يهود فدك وأخرج يهود خيبر، كلهم طردهم من المدينة من الجزيرة، ولم يبق في الجزيرة إلا يهود تيماء. لما؟ لا يهود تيماء بالجزية، الباقين بالصلح والحرب، أما هؤلاء بالجزية فلهم الأمان، لكن الباقين بالصلح نستطيع نخرجهم متى شئنا، أجراء خدم عندنا، فطردهم عمر كلهم. فهذا أمر إخراج اليهود من جزيرة العرب. عاد النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق، في الطريق رجع النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت فزارة غطفان، هذا عيونه ما خلص لأن طمعان، فيريد يهجم على جيش المسلمين، فالنبي صلى الله عليه وسلم عندها لما رأى هذا ما راضي يهده، ما راضي يتركه، ما زال وراه، فأمر الجيش أن يتوجه إلى عيينة. الآن توجهوا، فلما رأى عيينة الجيش مقبل عليه، فر اللي غلب لعشر آلاف في خيبر بالحصون، فهرب أمامه. أختم بالقصة الأخيرة، كيف عرفت مكة عن فتح خيبر؟ أول واحد من المسلمين خرج من خيبر نحو مكة اسمه الحجاج بن علاط، كان على الكفر وأسلم لما سمع بفتح خيبر، أسلم كان في تلك المنطقة، دخل الإسلام في قلبه لما رأى الإسلام يظهر بهذه الطريقة، وذهب إلى مكة وكانوا يظنون ما زال على الكفر. دخل مكة واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله عندي أموال كثيرة في مكة فأذن لي أن أخذها، قال أخذها، قال ما أستطيع أخذها إلا أن أكذب، قال أكذب. فذهب الحجاج بن علاط أول واحد يصل من منطقة خيبر إلى مكة، مكة الآن تنتظر الأخبار ماذا يحدث مع محمد عند خيبر، كان يتوقعون اليهود يغلبون عشرة آلاف في حصونهم، من يغلبهم؟ فوصل الحجاج واستقبله الناس، ما وراءك؟ ايش في أخبار؟ قال هزم محمد وأسر وسيأتون به لكم. ففرحت مكة فرح شديد وبدأت الاحتفالات. العباس بن عبد المطلب كان واقف يسمع للحجاج فسقط، وكانت هواه مع النبي صلى الله عليه وسلم، سقط، كيف يؤسر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما استطاع أن يقوم، حملوه حملا إلى البيت. فالحجاج قال لهم هذه البشارة التي بشرتكم بها، أعطوني أموالي التي عندكم، كانت أموالها عند تجار موزعة، أعطوني أموالكم حتى أذهب وأشتري من أسرى خيبر فأبيعهم في العرب. قالوا نعم تستاهل على هذه البشارة. يقول فجمعوا لي أموالي في ثلاث أيام، ما كنت أطمع أجمعوها في شهر، لكن مكافأة لي جمعوا لي أموالي في ثلاث أيام. يقول خلال هذه الثلاث أيام العباس أصابه المرض ما يقدر يقوم، فعندها العباس متألم يريد يتصدع الخبر، فنادى قال جيبوا لي هذا الحجاج بن علاط، قال له قول لي القصة شلون صارت، كيف التفاصيل؟ قال أخرج من عندك، طلع اللي عندك، فطلعه. قال يا عباس والله إن محمد بخير، وقد هزم يهود وفتح حصونهم وتزوج بنت ملكهم. فطار المرض، سبحان الله، أمراض نفسية، طار المرض من العباس، رجع صاحي كما كان. فأراد أن يخرج العباس، قال له الحجاج يا عباس أرجوك ما تخرج، خلي يجمعوا لي أموالي وبعدين أقول لهم، إذا شفتني طلعت أخبرهم. فقال لك ذلك 3 أيام بس أنتظرك وبعدين أخبر. قال له ماشي، فجمع كل أمواله 3 أيام ورجع الحجاج إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. بعد 3 أيام لبس العباس أحسن ملابسه، كانت الأخبار حتى الآن ما وصل إلى الحجاج، وقريش في احتفالاتها. في ثالث يوم لبس العباس أحسن ملابسه وتزين وتطيب وتبخر وخرج يطوف البيت بهذه الصورة. قريش جالسة تنظر إليه، قالوا إيه يا عباس، إنه الجلد عند المصيبة، التجلد التصبر عند المصيبة، ها؟ قال لا والله. قالوا إذن أين كنت من 3؟ وينك 3 أيام؟ قال لا، هذا الحجاج كان يكذب عليكم، والقصة كذا وكذا وكذا. فما صدقت قريش، فجلسوا ينتظرون، ما هم صدقين. ما جاءت الأخبار إلا بعد 5 أيام، فأسقط في يد أهل مكة وعرفوا كيف ظهر الإسلام بهذا الظهور. فهذه قصة فتح خيبر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقر أعيننا بإجلاء اليهود من فلسطين كما قر عين النبي صلى الله عليه وسلم بفتح خيبر. اللهم آمين. بعدما استقرت له الأمور بهذه الطريقة وبدأ يؤدب القبائل، استمر في تأديب القبائل التي عاندته والتي شاركت في غزو المدينة يوم الخندق. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم السرايا الواحدة والأخرى، ومن ذلك سرية مشهورة باسم سرية تربة في شعبان من السنة 7 للهجرة بقيادة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم لتأديب قبائل هوازن، وهم من الذين أيضا شاركوا في الهجوم على المدينة. لكن هذه السرية ما استطاعوا أن يقتلوا هوازن لهروب هوازن، هربوا هوازن، كانوا محذرين. في طريق العودة مر عمر بن الخطاب ومعه أصحابه على جماعة من خثعم، وكانوا من الذين شاركوا أيضا في الخندق. فأراد أحد الصحابة، قال يا عمر إن شئت أدلك على هذا الجمع من خثعم نهاجمهم. فقال عمر رضي الله عنه كلا، إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرني بخثعم، أمرني بهوازن. مع أنه يستطيع أن يهاجمهم، لكن انظر الانضباط الكامل، أرسل إلى هوازن لا يقصد غير هوازن. فهكذا كان شدة انضباط المسلمين. ما هي قضايا غزو وغنائم، ليس هذا هو الهدف، وإنما هو ضمن خطة النبي صلى الله عليه وسلم يعدها ويوجههم إليها، وهم يطيعون طاعة كاملة. وجه النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان من نفس السنة، أيضا في نفس الفترة، سرية أخرى بقيادة أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى بني فزارة وبني كلاب، وبني فزارة من الذين شاركوا أيضا في الخندق. فأدرك أبو بكر الصديق رضي الله عنه بنو كلاب، وكان رضي الله عنه مستعدا استعدادا كاملا لهذه المعركة، فاستطاع أن يقتلهم واستطاع أن يأسر منهم، وعاد بالغنائم من هذه السرية. كذلك في نفس الشهر، انظروا توالي الأحداث بدون تأخير، في نفس الشهر أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية إلى فدك ليؤدب بني مرة. بني مرة من قبائل غطفان، قريبة من نسب بينه وبين غطفان، وكان يرأسهم الحارث بن عوف. الحارث بن عوف تكلمنا عنه في درس خيبر، هو الذي كان ينهى عيينة بن حصن عن المسلمين، كان بدأ يحذر، لكن لأنه كان من الذين شاركوا في الخندق كان لابد أيضا من تأديب هذه القبائل. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم بشير بن سعد، أرسل بشير بن سعد بقيادة 30 رجل إلى فدك ليؤدبوا بني مرة. لكن لأن هذه القبائل كانت حذرة جدا، فكانت تكمن في الطريق، كانوا يرسلوا الكمائن باستمرار، كانوا خائفين أن المسلمين يأتوا يؤدبوهم كما يؤدب القبائل الأخرى. وفعلا استطاعوا أن يحاصروا هذه المجموعة قبل أن تصل إلى بني مرة، فحاصروهم وبدأ القتال بينهم. بشير بن سعد رضي الله عنه أصيب وفر ودخل فدك، قرية فدك، وكان فيها اليهود، وبينهم وبين المسلمين صلح، فلجأ إليهم فآووه ونجى رضي الله عنه بهذه الطريقة. ونجى رجل آخر فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحادث، أما باقي المسلمين فقتلوا. فهذا أيضا بدأ يعكس الأمور مرة أخرى. بدأ الأعراب يقولون والله هؤلاء يهزمون، كانوا يظنون بعد توالي الانتصارات أن خاصة بعد خيبر أنهم لا يهزمون، فالآن بهذه الضربة الموجعة التي أصابت 30 من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بدأت القبائل تطمع مرة أخرى في الهجوم على المدينة. في رمضان من نفس السنة، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم 130 رجل بقيادة غالب الليثي لتأديب بني عوال وبني ثعلبة، واستطاع أن يؤدبهم فعلا، واستطاع أن يغنم منهم ويأسر منهم ويغنم منهم المواشي، وساق المواشي إلى المدينة. في هذه الحادثة في سرية غالب الليثي هذه، كان غالب رضي الله عنه في منتهى الحذر، خاصة بعد ما حدث لبشير بن سعد في الشهر الماضي، فكان يرسل العيون قبل أن يسير في أي مكان، وسار بنفسه ليستكشف خبر بني مرة. بني مرة أيضا، بني عوال كانوا أيضا حذرين جدا، فكانوا أيضا يضعون حراس باستمرار على الطريق. يقول فوصلت وارتفعت على تل، وكان الوقت وقت غروب، فالظلام بدأ. يقول فارتفعت على تل وبدأت أنظر، وإلا هم باستعداداتهم يستعدون لغزو المدينة، لكن بعدهم. يقول وبينما أنا كذلك إذ حارسهم رآني، لكني لأني على تل بعيد ما أعرف هذا إنسان ولا إيش. يقول فقلت لزوجتي، قال لزوجته يقول وأنا أسمع من قربي أسمعهم، يقول هذا السواد ما كان على التل بالأمس، في سواد ما كان على التل. بدأ يراقب، يقول أنا خايف أتحرك، يعرف أني أنا موجود فيعرفون أن احنا سنهجم. فيقول فانتظرت مكاني وهو خايف من هذا السواد، فقال لزوجته ائتيني بنبل وسهمين. قلت لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول أنا شوف يستعد يضربني لكن خايف أتحرك ينكشف أصحابي. يقول فأخذ السهم فرماني، فجاء السهم في كتفي وأنا مستوطن. قلت فما تحركت، خشيت أن يعرف أني إنسان فيعرفون أمرنا، وصبرت. يقول فقال لزوجتي والله ما أخطأت لكن ائتيني بالسهم الثاني. لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول فأخذ السهم الثاني فرماني، فأصابني في كتفي فما تحركت. فقال والله لو كان زائلة لتحرك، لو كان شيء في روح لتحرك. يقول وظليت ثابت مكاني إلى أن ظلمت الدنيا، فرحت لأصحابي قلت القوم ما يدرون، فهجمنا عليهم. غالب بن الليث ضمد وهجم أيضا معهم في المعركة، كانت جراحة ليست قوية. وأمرهم بأمر، قال كل رجلين يسيران معا، لا يأتيني واحد يقول ما أدري وين صاحبي، لأن هجوم على قبيلة كاملة وفي الظلام، فخشي أن يفقد أصحابه. وفعلا تم الهجوم ونجح الهجوم وغنم المؤمنون الغنائم كما ذكرنا. وحدث حادث صغير، ذلك أن رجل من هؤلاء من بني عوال بدأ يستهزئ بأسامة بن زيد ويسب الإسلام ويسب النبي صلى الله عليه وسلم، فأسامة ما صبر فهجم عليه ففر الرجل. فبدأ أسامة يرجع، فجاء هذا الرجل وبدأ يسب أسامة ويسب الإسلام مرة ثانية ويستهزئ، فما صبر أسامة وهجم عليه، وكان صاحبه واحد من الأنصار. فيقول يا أسامة دعنا نمضي اتركه. قال ما أتركه وهو يسب النبي صلى الله عليه وسلم، فظل وراءه وهذا يستهزئ ويسحب حتى أوغل بعد. والأنصار ما هو تاركه لأمر غالب بن الليث، قال لا ما تترك صاحبك. المهم ثم إن الرجلان هجم عليه، هذا مرداس بن نهيك الذي كان يسب أسامة، أدركه أسامة عند شجرة فرفع عليه السيف، والأنصار رفع السيف يريدان أن يقتلانه. فقال الرجل في هذه اللحظة بعد ما كان يسب الإسلام ويسب الرسول صلى الله عليه وسلم، في هذه اللحظة قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فالأنصار قبض السيف ما ضربه، أما أسامة نزل عليه فقتله. فالأنصار قال يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ قال إنما قالها خوفا من السيف، ما رأيت يسب الإسلام ويسب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما شفته؟ لما شاف السيف براسه ذكرها. رجع الرجلان الأنصاري أخبر غالب بن الليث، فنادى أسامة قال يا أسامة كيف قتلته وقد قال لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ قال إنما قالها خوفا من السيف، واضح المسألة. كان يسب الإسلام قبل لحظات، لما شاف السيف فوق رأسه يريد ينجو قالها. فغالب توقف في هذه المسألة، رجع وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر، أخبار السرية، وأخبره بما فعل أسامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نادى أسامة، قال يا أسامة كيف قتلته وقد قال لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ قال يا رسول الله إنما قالها خوفا من السيف. قال أشققت عن قلبي؟ إيش درك؟ كيف تعرف أنه قالها خوفا من السيف؟ يمكن الإيمان دخل في قلبه في هذه اللحظة. أين تذهب من لا إله إلا الله يوم القيامة؟ قال يا رسول الله إنما قالها خوفا من السيف. قال أين تذهب من لا إله إلا الله يوم القيامة؟ أين تذهب من لا إله إلا الله يوم القيامة؟ أين تذهب من لا إله إلا الله يوم القيامة؟ يقول أسامة فما زال يرددها صلى الله عليه وسلم حتى تمنيت أني أسلمت في ذلك اليوم، لأن الإسلام يمسح ما قبله. فتمنيت أن هذه المعصية أو هذا الذنب الذي ارتكبته كان الإسلامي بعده حتى يغفر لي إياه. ولم يشارك أسامة بعد ذلك في قتال أي من المسلمين، حتى لما حدثت فتنة بين المسلمين يقول أنا أعلم أن علي على الحق، لكني بعدما فعلت مع مرداس لا أرفع سيفي في وجه مسلم. فكان درس تعلمه. نحن لنا الظاهر من الناس، لنا الظاهر من الناس، نتعامل مع الناس بظاهرهم، القلوب بيد الله عز وجل، هو الذي يحكم عليهم. إذا رأينا منه تصرف بعد هذا يثبت كفره شيء ثاني، لكن ما دام هذا هو آخر شيء عندنا فنتعامل معه على الظاهر، وهذا شأن الإسلام في تعامل مع الظاهر. الله سبحانه وتعالى يحكم على النوايا، نحن لا نحكم على النوايا. استمرت السرايا والحملات. النبي صلى الله عليه وسلم في شوال في نفس السنة السابعة للهجرة، بشير بن سعد اللي كان أصيب في شعبان، النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما شفي أمره مرة أخرى، أمر بشير بن سعد على رأس 300 رجل هذه المرة، على رأس 300 رجل حتى يؤدب بني مرة مرة ثانية الذين قتلوا أصحابه وجرحوه. فتحرك رضي الله عنه الآن عند ثأر من هؤلاء قتلوا أصحابه، فتحرك نحوهم مرة أخرى بعد شهرين فقط. هالمرة لم يكن معه 30 رجل وإنما 300 رجل، جيش كامل معه. فتحرك رضي الله عنه وسار حتى وصل إلى هذه القبائل، واستطاع أن يهجم عليهم وهم غافلين، فقتل فيهم وشرد فيهم وغنم النعم والإبل وأخذ الأموال ورجع، انتقم لما فعله بنو مرة به. هنا الحارث ابن عوف رئيس بني مرة بدأ يتفكر، يقول والله أمر محمد هذا قد ظهر، خيبر وفتحها، وقريش وصالحوه، والقبائل يؤدبها واحدة تلو الأخرى، نحن انتصرنا عليهم قبل شهرين قتلنا 30 رجل، الآن فعل بنا ما فعل. فرأى أن يدخل في الإسلام، ثم ذهب إلى عيينة بن حصن رئيس غطفان، فما زال يحاور عيينة أنه قد ظهر أمر محمد، نكون معه ونغنم أحسن ما نكون نحن الغنيمة. فما زال يقنعه فاقتنع عيينة بن حصن، واتفق الرجلان أن يذهبا إلى المدينة فيسلما. الآن سيد بني مرة وسيد غطفان من أقوى القبائل العربية، فتوجها نحو المدينة. في الطريق يقدر الله سبحانه وتعالى شيء، وهم ذاهبين إلى المدينة إذ واحد من سادة العرب اسمه فروة بن هبيرة ذاهب إلى العمرة، فالتقى مع الحارث بن عوف وعيينة بن حصن. ما شأنكما؟ قالوا رايحين نسلم. قال اصبرا، استعجل، انا رايح العمرة، خليني اشوف ايش الاخبار في مكة، فان رأيت ان اهل مكة عازمين على قتال محمد ما هو صح تسلموا الان، انتظروا المعركة بين قريش وبين محمد وبعدها قرروا، اما اذا شايفين انهم مسلمين فعندها ممكن تسلموا. قالوا نعم الرأي. فانتظر الرجلان ينتظران فروة بن هبيرة، ذهب فروة بن هبيرة، اعتمر وكان على الكفر، وكان الكفار يعتمرون ويحجون، فاعتمر والتقى مع سادة قريش وسألهم ما الخبر عندكم، ماذا تنوون في هذا الصلح بينكم وبين محمد؟ قالوا إنما نتقوى به على قتاله، إحنا هذا الصلح ما نريده، لكننا نستعد نجمع قواتنا حتى نستطيع أن نقضي على خطر محمد. فهو الآن بدأت الأمور تتغير عنده. في هذه الفترة نوفل بن معاوية الديلي سيد بني بكر جاي أيضا إلى مكة ويجتمع مع سادة مكة، يحرضهم أن يتعاونوا معه على قتل خزاعة. خزاعة حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحديبية، بني بكر هؤلاء حلفاء قريش، وبين خزاعة وبني بكر عداء. فروى بن هبيرة حاضر، فرأى نوفل بن معاوية يحرض قريش، وقريش ماشي معه بالكلام ما تنكر عليه، فعرف أن الأمور مقبلة على قتال وعلى حرب، ليست صلح، هذا صلح هش. فعندها ذهب وأخبر عيينة بن حصل والحارث بن عوف، فقال لا نؤجل إسلامنا، إذا الأمور هكذا نؤجل إسلامنا، فما أسلم وإلا كانوا مقبلين على الإسلام. تمرت سرايا كثيرة، لكن من أهم ما حدث بعد هذا في هذه الفترة، في شوال في هذه الفترة نفسها النبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس للخروج معه لعمرة القضاء. الآن مر حوالي سنة على صلح الحديبية، فدعا الناس من يريد أن يخرج إلى العمرة، الآن مسموح لهم دخول مكة. فجاء كل الذين كانوا معه في الحديبية 1400 رجل إلا الذين قتلوا، وخرج معه من غيرهم 600 رجل، فكان 2001 الذين ذهبوا لعمرة القضاء. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بحمل السلاح على الإبل، فجاءه أبو بكر قال يا رسول الله أليس العهد بيننا وبينهم ألا ندخل مكة بالسلاح؟ قال نعم. قال فما بال السلاح، أمرت أن السلاح يحمل؟ قال يا أبا بكر إني أخشى الغدر. قال والعهد؟ قال نحن على العهد لن ندخل الحرم بالسلاح، يبقى السلاح خارج الحرم، لكن معنا السلاح إذا احتجناه موجود. هذه الفطنة، ما نسلم لأعدائنا والله صار صلح خلاص سلمنا لهم كل شيء، كلا، الأمور ليست هكذا، المؤمن فطن كيس فلا بد أن يحذر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ معه السلاح، وصل المؤمنون إلى مكة. مكة خرجوا ينظرون، رأوا السلاح فأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا ما بال السلاح، أليس العهد بيننا وبينك ألا تدخل بالسلاح؟ قال نحن على العهد، السلاح يبقى خارج مكة. وفعلا ترك النبي صلى الله عليه وسلم السلاح خارج مكة بحراسة 200 رجل، وبعدين بدلهم يعتمرون وأرسل الذين اعتمروا، لكن 200 رجل يحرسون السلاح مستعدين يدخلون مكة يوزعون السلاح على المؤمنين في أي لحظة، عند أي لحظة غدر السلاح موجود جاهز للاستعمال. فكان هذا من حذره صلى الله عليه وسلم. لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل، الآن قريش ما تريد مشاكل وتريد المسألة تنتهي بسرعة وما تريد الخبر ينتشر بين الناس، فأمر أبو سفيان أهل مكة أن يخرجوا من مكة، قال اخرجوا لا حد يجلس في مكة. فبدأ الناس يخرجون يجلسون على الجبال المحيطة بمكة، ثم أنهم أشاعوا إشاعة، قالوا هؤلاء اللي جايين من المدينة أصابتهم الحمى، الحمى الصفراء اللي هي المعدية، فلا أحد يبقى في مكة لا يعدى، فالذين كانوا ما خرجوا الآن لما سمعوا بهذه الإشاعة خافوا من المرض فخرجوا من مكة، وما بقي في مكة إلا بعض سادة قريش، صفوان بن أمية، عكرمة بن أبي جهل، كم واحد رفضوا الخروج من مكة، هؤلاء بقوا في مكة. دخل المسلمون مكة مكبرين ومهللين ملبين بتلبية الإسلام، أول مرة الآن يدخلوا مكة بعد هذه السنين، والنبي صلى الله عليه وسلم أول مرة يدخل مكة من 7 سنين، فكانوا في منتهى الفرح بطوافهم وتلبيتهم وسعيهم وعمرتهم، هذه عمرة القضاء. لما بدأ الطواف النبي صلى الله عليه وسلم سمع بالإشاعة أن المسلمين فيهم حمى، فأراد أن يثبت أنهم ما فيهم شيء، فقال رحم الله امرئا أراهم اليوم من نفسه قوة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ثوبه وجعله تحت إباطة الأيمن وكشف كتفه الأيمن، هذا يسمونه في العمرة الاطباع. وأخذ يرمل صلى الله عليه وسلم، والرمل هو المشي السريع أقرب إلى الهرولة، مع تقارب الخطى، يعني ما هو مسافات بعيدة، مع هز الكتفين. وهذا الأمر ما يستطيع إنسان مريض يفعله، ما يستطيع يفعله إلا القوي. وثلاث أشواط النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا، والصحابة يفعلون معه ذلك، وقريش تنظر من على الجبال، فقالوا والله ما بهم حمى ولا شيء، ما يفعل هذا مريض. وصارت سنة، السنة الآن في أول طواف عند القدوم أن الإنسان يرمل ويطبع، يكشف كتف الأيمن، هذا بالنسبة للرجال فقط، ويرمل أيضا، الرمل بالنسبة للرجال فقط، فيفعل هذا. وما عدا ذلك بعد ما ينتهي يغطي كتفه ويطوف. وكذلك في كل طواف ليس هناك رمل إلا في طواف القدوم فقط. في أثناء الطواف أخذ عبد الله بن أبي رواحة يرفع صوته بأبيات شعر، وكان شاعر، فبدأ يرفع صوته بأبيات الشعر: خلوا بني الكفار عن سبيله، إني شهدت أنه رسوله حقا، وكل الخير في سبيله، نحن قتلناكم على تأويله، كما ضربناكم على تنزيله، ضربا يزيل الهام عن مقيله، ويذهل الخليل عن خليله. هذه أبيات شعر فيها تحدي: نحن قتلناكم، نحن ضربناكم، نحن نزيل رؤوسكم. فهنا عمر بن الخطاب غضب، قال: يا ابن رواحة، ما هذا الذي تقول؟ ليش غضب عمر؟ لسببين: أولا أنه ينشد الشعر في الطواف، والطواف عبادة وصلاة، فكيف ينشد فيه الشعر؟ والأمر الثاني، الآن المسلمين يطوفون مجردين من السلاح، ما عندهم سلاح، وهذا يهدد هؤلاء الكفار: نقتلناكم وضربناكم. فخاف أن يستفز قريش وتهجم قريش بهذا التحدي، والمسلمين عزل. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من عمر، قال: يا عمر، النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عمر، إني أسمع، سمعت كلام وشعر عبد الله بن رواحة. ثم قال: يا ابن رواحة، قل الآن، قل بصوت عالي: لا إله إلا الله وحده صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده. يعني استبدل أبياتك بهذا. فأخذ عبد الله بن رواحة يرفع بها صوته، فصارت سنة. فالسنة أنه الإنسان لما يعتمر يقول هذا، وخاصة على الصفا والمروة، خاصة على الصفا والمروة، يقول هذه الكلمات من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بعدما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم نحر، والنحر الذبح في العمرة سنة وليس بواجب، لكن فيه أجر عظيم. فنحر النبي صلى الله عليه وسلم ونحر الصحابة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى قريش، قال: اسمحوا لي أن أدخل الكعبة، ائتوني بمفتاح الكعبة أدخل داخلها. فأرسلوا إليه، قالوا: لا، هذا ما هو في العهد، ما اتفقنا تدخل الكعبة. هو جزء من العمرة بالنسبة إلى الناس، سادة مكة يفتح لهم الباب ويدخلون، لكن تعنتوا. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال: يا بلال، اصعد على الكعبة وأذن. فصعد بلال، تسلق أستار الكعبة، وصعد فوق الكعبة وأخذ يؤذن، وقريش تنظر. أذان الإسلام: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. بدأ يؤذن فوق الكعبة وقريش تنظر. فهنا قال عكرمة ابن أبي جهل، وكان ما زال على الكفر حتى ذلك الوقت، قال: قد أكرم الله أبا الحكم إذ لم ير هذا العبد يؤذن فوق الكعبة. يعني أبو الحكم أبو جهل الله رحمه إن ما شاف هالعبد صار يؤذن فوق الكعبة من غرورهم، وكان أذان بلال في منتهى الأذى بالنسبة إليهم، كيف يؤذن بأذان الإسلام فوق الكعبة، فكان أشد من دخول الكعبة عليهم. انتهت الثلاث أيام كما هو الاتفاق أنهم يجلسون في مكة ثلاث أيام، صلى المؤمنون وتعبدوا عند الكعبة واعتمروا. في نهاية ثلاثة أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يبقى زيادة، فلما جاءه عكرمة وكان موفد من قريش أنه خلاص انتهى الوقت غادر، فقال يا عكرمة هل لك بأن تأكل معي وتكون ضيفي اليوم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يؤخرهم، يعطونهم فرصة أكثر لجلوس مكة. قال ليس لي حاجة في طعامك، اخرج عن أرضنا. فهنا سعد بن عبادة ما صبر، قال ليست لكم، إنما هي بلد النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ يشتم عكرمة. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا يشتم أحد في رحالنا، ما تشتمه عندنا عيب، ولو كان عدو بس ما تشتمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندئذ أمر بالتجهيز للرحيل. هنا جماعة من سفهاء قريش، ليسوا من السادة، من السفهاء الذين لا يرون أن هذه العقود لها قيمة، ويرون أنه يستغلون أي فرصة خلل في هذا العقد. قالوا الآن العمر انتهت، والاتفاق بيننا وبينهم أنهم يعتمرون، فاعتمروا، فالآن انتهى العهد، فبدأوا يعدون العدة للهجوم على المسلمين. هو العهد ليس فقط العمرة، العهد أن تضع الحرب 10 سنوات، لكن هؤلاء السفهاء أرادوا أن يستفزوا المسلمين بهذه الطريقة ويبدأوا القتال. فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم واحد، قال لهم إن شئتم جئنا بالسلاح خارج مكة وقاتلناكم. ما كانوا يدرون، هؤلاء السفهاء ما كانوا يدرون أن السلاح موجود، ظنوهم ما عندهم سلاح، فلما سمعوا ذلك خافوا وفروا. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة وخيم خارج مكة، وهناك حدث صغير، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى قيل الوليد ابن الوليد بن المغيرة، وقيل وهو الأصح أبان ابن الوليد بن المغيرة، فقال له يا أبان أين خالد؟ خالد بن الوليد، أين خالد؟ إن لخالد عقلا يهديه، له عقل، رجل فطن وذكي وعاقل، فكيف لم يهديه عقله إلى الإسلام؟ هذا الإسلام يخفى على أحد؟ وهل يخفى الإسلام على أحد؟ وصاحب الذكاء كيف يخفى عليه الإسلام؟ ولئن كانت شوكته معنا لنكرمنه ولنقدمنه. هذا الكلام خارج مكة. فأبان سر بهذا الحديث، فكتب رسالة إلى خالد وأرسلها إليه في مكة، قال يا خالد إن لك عقلا يهديك، وما عاد الإسلام يخفى على ذي عقل، فتعال وأسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكرك بخير، وقال لئن جاءنا لنكرمنه ولنقدمنه. فجاءت رسالة أبان إلى خالد فقرأها، فوقع الإسلام في قلبه، لكنه ما أسلم بعد، ما زال يفكر في أمر الإسلام. رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. في هذه الفترة كان عمرو بن العاص جاء إلى مكة وبدأ يستعد للهجرة من مكة، يأخذ أغراضه للمدينة، لأنه كان قد أسلم كما ذكرنا على يد النجاشي، جاء من الحبشة مسلم. فرآه خالد، قال إلى أين؟ قال إلى المدينة. قال وقد صبوت؟ قال بل أسلمت. وذكر له أن النجاشي أسلم. فتعجب خالد وبدأ يسأل عن الإسلام، فدخل الإسلام أكثر في قلب خالد حتى اطمأن الإسلام في قلبه فأسلم. وكذلك أسلم رجل ثالث من سادة قريش، عثمان بن طلحة، في منزلة خالد ومنزلة عمرو بن العاص، في هذه المنزلة بين أهل مكة، فعزم الثلاثة على الهجرة معا. وفعلا مع بداية السنة الثامنة للهجرة هاجر هؤلاء الثلاثة، هاجر الثلاثة. فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة قادمين كبر وقال رمتكم مكة بفلذات أكبادها، أحسن شباب مكة جاءوكم، خالد بن الوليد وعمر بن العاص وعثمان بن طلحة مع المسلمون، أي فتح هذا للإسلام؟ ثم زاد الخير على المسلمين، فجاء وفد في جمادى الأول من السنة الثامنة للهجرة، جاء وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم من خزاعة يعلن إسلام خزاعة، خزاعة الذين حالفوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحديبية، الآن دخل فيهم الإسلام، أكثرهم ليس كلهم على الإسلام لكن أكثرهم دخلوا الإسلام. فجاء جاءت الآن قبيلة وانضمت إلى المسلمين، فزاد هذا من شوكة الإسلام. بعد عمرة القضية أو عمرة القضاء، يسمونها القضية ويسمونها القضاء، النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يرسل الرسل إلى الملوك. حدث حادث صغير قبل وصول رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل دحية الكلبي رضي الله عنه إلى هرقل. أثناء ذهاب دحية الكلبي إلى هرقل كانت في أحداث تحدث في الشام. كان هرقل نفسه قيصر، وكان قيصر ملكه في القسطنطينية اللي هي الآن اسطنبول، كان يحكم من هناك، والشام تبع له ومصر تبع له، كل هذه بلاد تابعة له، فكان مقره في القسطنطينية، لكنه في هذه الفترة كان في الشام. وسبب قدومه إلى الشام أنه في السنة الماضية اللي قبل هذا كان الروم قد انتصروا على الفرس في معركة عظيمة التي ذكرها الله عز وجل قبل ذلك بسنين. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. فكان قبل عدة سنوات الفرس انتصروا على الروم. في السنة هذه التي سبقت هذه الرسالة الروم رجعوا وانتصروا على الفرس كما وعد الله سبحانه وتعالى. فهرقل كان قد نذر أننا إذا انتصرنا على الفرس أحج من القسطنطينية إلى بيت المقدس ماشيا. فلما انتصروا فعلا وفى بنذره وجاء من القسطنطينية إلى البيت المقدس، طهره الله من اليهود، جاء ماشيا. فوصل إلى بيت المقدس، في الطريق رأى أن ملكه يزول على يدي قوم مختونين. فلما وصل سأل العلماء والأحبار الذين هناك من يختتن في هذه البلاد، فقالوا لا يختتن إلا اليهود. فعزم على قتل كل اليهود، ولو فعل لخلصنا منهم، لكن ربك يقدر شيء آخر. الآن بدأ يعد العدة ليذبح كل اليهود اللي موجودين في الشام حتى لا تتحقق الرؤية. في هذه الأثناء بينما هو يستعد لذبح اليهود إذ قبض على واحد من العرب وهو سارق، قبضوا على عربي سارق في الشام، ففتشوه، فمن شدة تفتيشهم له عروه فوجدوه مختونا. قالوا أنت يهودي؟ قال لا. قالوا من أين؟ قال من العرب. قالوا أنتم العرب تختتنون؟ قالوا نعم. فأخبروا هرقل، قالوا اصبر، في واحد في ناس غير اليهود يختتنون. في هذه الأثناء شوف تقديرات الله عز وجل، كان أبو سفيان ومعاه سادة جماعة من سادة مكة كانوا في تجارة في الشام. فهرقل بدأ يحقق مع هذا السارق، يسأله ما شأنكم؟ من أنتم؟ قال العرب معروفين. هل حدث عندكم شيء؟ قال نعم، ظهر عندنا رجل يقول أنه نبي. هرقل عنده علم بالكتاب بالتوراة والإنجيل ويعلم أن هذا زمن نبي، فشك في الأمر، بدأ يسأله، كل الإشارات تشير إلى أنه فعلا هذا هو النبي المذكور عندهم. فقال ائتوني بعرب من قوم هذا الرجل محمد. فسألوا من في الشام موجود من قوم محمد، وجدوا أبو سفيان، فأمسكوا وسادة قريش اللي معاه وجابوهم إلى هرقل إلى قيصر. فسألهم قال لهم، وهذا الحديث في البخاري، الحديث السادس في البخاري، فسألهم هرقل قال أيكم أقرب إليه نسبا؟ فقال أبو سفيان أنا أقرب واحد نسب، كان يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجد الخامس، قال أنا أقربهم إليه نسبا. فقال اجلسوا، فجلسوا، وأمر أبا سفيان أن يجلس أمامهم، وقال إني سائلك عن أمور فأجبني، وكلم الذين معه، قال فإن كذب فردوا عليه، جلسهم وراه وقالوا إذا كذب في أي شيء ردوا عليه. يقول أبو سفيان فوالله لو كذبت ما ردوا علي لمكانتي بينهم، ما يردون علي. لكني سيد من سادات قريش أتنزه عن الكذب، السادة ما عيب يكذبون أمام الناس. فبدأ يسأل، قال كيف نسبه؟ فقال أبو سفيان هو فينا ذو نسب، يعني له شرف ومكانة. قال فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ هل في أحد ادعى النبوة فيكم قبله؟ قلت لا. قال فهل كان من آبائه من ملك؟ هل كان واحد من آباء ملك؟ فقلت لا. قال فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قلت بل ضعفاؤهم. قال أيزيدون أم ينقصون؟ قلت بل يزيدون. قال فهل يرتد أحد منكم سخطة لدينه؟ أحد من هؤلاء الذين اتبعوا محمد هل يرجع عن دينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت لا، ما عرفنا أحد دخل في هذا الدين ورجع عنه. قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت لا. قال فهل يغدر؟ قلت لا. ونا يقول احنا الآن في صلح الحديبية، قلت لا ونحن فيه من معهم في مدة، نحن بيننا وبينه صلح، لا ندري ما هو فاعل فيها هذه المدة، ما ندري هل يغدر ولا ما يغدر ما ندري. يقول ما وجدت كلمة أدخلها أطعن فيها إلا هذه، ولا الباقي ما أقدر أتدخل. ثم قال فهل قاتلتموه؟ قلت نعم. قال كيف كان قتالكم إياه؟ فقلت الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه. قال ماذا يأمركم؟ فقال أبو سفيان يأمرنا يقول اعبدوا الله لا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. فقال للترجمان، كان واحد يترجم بينهم، فقال للترجمان قل له، قل لأبي سفيان سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت أن لا، فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت الرجل يأتي بقول قيل قبله يقلد من قبله، وسألتك هل كان من آبائه من ملك فقلت لا، فقلت لو كان من آبائه من ملك لقلت رجل يطلب ملك أبيه، وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما يقول فقلت لا، فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب عن الناس ويكذب على الله، يترك الكذب عن الناس ويكذب على الله، ما هو معقول. وسألتك أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فقلت أن ضعفاء الناس يتبعونه وهم أتباع الرسل، أول من يتبع الرسل ليس السادة، أول من يتبعهم الضعفاء. وسألتك أيزيدون أم ينقصون؟ فذكرت أنهم يزيدون، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم، يظل يظهر حتى يتم. وسألتك أيرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فذكرت أن لا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. وسألتك هل يغدر؟ فذكرت أن لا، وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك بما يأمركم؟ فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف. ثم قال كلمة عظيمة، قال فإن كان حقا ما تقول فسيملك موضع قدمي هاتين، سيحكم حتى يصل ملك إلى هذا الموطن، وقد كنت أعلم أنه خارج، انتظر هذا النبي، ولم أكن أظن أنه فيكم، فلو أني أعلم أني أخلص إليه، لو أظن أني أقدر أوصل إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده. انظر الآن قيصر يتكلم، سيد الروم، واحدة من أعظم الدول في العالم، يقول ولو كنت عنده لغسلت قدمي، أنا أغسل أقدام النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو سفيان لما خرجت أنا واجتمعت مع الوفد اللي معاي فقلت لأصحابي والله لقد أمر أمر ابن أبي كبش، كانوا يسمون النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم، يعني ظهر أمره حتى صار هرقل يخافه، إيش هذا؟ يقول أبو سفيان عن نفسه: فوقع الإسلام في قلبي عندئذ. قل في تلك اللحظة بدأ الإسلام يدخل في قلبي، ما أسلم بعد، لكن هذه أول بداية لين عند أبي سفيان لما رأى هرقل يلين بهذا اللين. النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة كان قد أرسل دحية للكلبي، وصل دحية بعد أبو سفيان مباشرة، شوف التقديرات، نضع رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، يقول فيها صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى هرقل. هذه الرسالة على حقيقتها هكذا محفوظة أثرية، هذه نفسها الرسالة، والمتحف البريطاني أثبت نسبتها إلى القرن السابع الهجري. يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأكاريين، أي الفلاحين، لأن كان أكثر الروم يعملون بالزراعة. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هرقل لما ترجمت له هذه الرسالة اهتز، خاصة بعد لقاء مع أبي سفيان والسؤال، فهنا بدأ يفكر، ثم إنه رجع إلى الإنجيل، بدأ يسأل عن العلامات، شاف كل العلامات منطبقة على النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء إلى دحية وقال: يا دحية، خذ هذه الرسالة واذهب بها إلى صفاطر رئيس القساوسة، أعلم واحد عند المسيحيين في ذلك الزمان، وكان مع قريش، كان مع هرقل، مع قيصر في رحلته هذه إلى الشام، وكان معه كبار القساوسة كلهم حاجين معه. فأخذ دحية الرسالة وذهب بها إلى صفاطر أعلم علماء النصارى، فقرأها صفاطر فاهتز، وبدأ يسأل دحية عن النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، وظل يسأله بتفاصيل شديدة فأخبره، وما زال يسأل، وهذا يجيب على كل شيء حتى انتهت أسئلته، فقال: قد علمت أن هذا زمن نبي، ولم أكن أظن أنه يخرج فيكم معشر العرب، أما إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وأسلم صفاطر رضي الله عنه. صفاطر جمع علماء النصارى، فاجتمعوا، فجلس معهم صفاطر وقرأ عليهم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم التي جاء بها دحية، وذكر لهم كل العلامات، وجاء بالأدلة من الإنجيل على أن هذا هو النبي. فلما جاب لهم كل الأدلة وظهر لهم كل العلامات، قال: فإني أدعوكم إلى الإسلام، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هنا خاف النصارى، قالوا: إذا عرف الناس أن صفاطر أسلم يتركون دين المسيح. فقام هؤلاء القساوسة فقتلوا صفاطر فمات شهيدا رضي الله عنه. الآن أمر النصارى اهتز، هرقل محتار ماذا يفعل، دحية الكلبي بلغه مقتل صفاطر، فجاء إلى هرقل قال: ما العمل؟ قال: والله لصفاطر أعز عندهم مني، مكان الصفاطر عندهم أكبر من مكانتي، فإذا قتلوه هذا ما طاعوه أنا يطيعوني، لكن اصبر. ف ثم إنه أمر أن يجمع هؤلاء القساوسة ويجمع أشراف وأعيان النصارى، فجمعوا له في القصر، فأمر بالأبواب أن تغلق وجعل عليها السلاح. ثم هم جالسين إلى الآن ما خرج لهم قيصر، بينما هم في هذا المكان إذ خرج قيصر لهم من شرفة من بلكونة، فوقف لهم فقرأ لهم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر لهم العلامات التي في الإنجيل والأدلة على أن هذا هو النبي المرسل. ثم قال: وأنا أشهد، هذا قيصر الآن، قال: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فأسلموا. فنخر القساوسة وبدأوا يركضون نحو الأبواب يريدون يهربوا. قيصر أسلم، فتحوا الأبواب ما استطاعوا، الأبواب مغلقة وعليهم السلاح، فاجتمعوا مرة أخرى الآن وقيصر ينظر إليهم. ثم قالوا: والله ما نترك دين المسيح ولو قتلتنا جميعا. الآن قيصر صار بين نارين، إذا قام عليه هؤلاء وأنصارهم ليس له ملك، فصار بين الدنيا والآخرة، وظلت نفسه تتنازع. ثم إنه قال: أما إني ما أسلمت، ولكني كنت أريد اختباركم، لما رأيت أن أمر محمد قد ظهر خفت على دينكم، فرأيت أن أختبركم وأشوف مدى صلابة دينكم. أما إني وجدتكم على دينكم لا تتركونه وأنا معكم. فأمر الأبواب أن تفتح، فسروا لقولة قيصر وارتد، وكان فعلا الإسلام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دخل الإسلام في قلبه ثم ارتد، رجع خوفا على الدنيا. ثم إنه جاء لدحية وأعطى دحية الهدايا، وأعطاه دنانير الذهب هدية للنبي صلى الله عليه وسلم، وقال له: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أنا قلت هذه القولة عشان لا يزول ملكي، لكن أنا الإيمان في قلبي، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. رجع دحية بالرسالة هذه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم الدنانير، وقال لي: يقول لك قيصر أنه أسلم لكنه أظهر الكفر حرصا على ملكه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة عظيمة، قال: كذب عدو الله ليس بمسلم، غلبته الدنيا. هذه حقيقته، ليس كالنجاشي، حقيقته أن غلبته الدنيا. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدنانير أن توزع بين فقراء المسلمين. لكن هذه الرسالة الأولى، وانظروا ماذا فعلت بواحد من أعظم ملوك الأرض.